فأما الذين آمنوا المحبوس قالوا فيعذب عذاب أليم ولا يجدون لهم بدون الله ولي ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من ربهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم بكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت لأخيه فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وعدت بهيمة الأنعام إلى ما يتلى عليكم غير محل السد وأنفسكم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام والهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يتقون فضل من ربهم ورضوانا وإذا حلفتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم يصدونكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمحرمة والعقودة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح عن الرسل وأستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فاليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محبسة غير متجانف للإثم والله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكبرين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أحسن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر به الإنكار فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر جاء أحد منكم من الغائط أو لابستم النساء فلتجدوها صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم بها ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا رحمه الله عليكم اذا قاموا الى الصدور اليكم او اياهم فاياهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اخذتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واعبدتم الله واغفر لنا سيئاتهم وادخلنا الجنة بريم كثيرها فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما تقيم ميثاقهم لعناهم وجعلناهم قلوبا قاسيه يعرفون كلمه مواضعه ونسوا حقا بما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليل منهم فاعف عن الوصفه من الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حقا بما ذكروا به فاغرنا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تتقون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم اعتبر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن برب جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وحلفاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم فانتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم اذكروا المقدسة التي كتب الله لكم ولا تصدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أخرجوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها وثبت ربك وقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قلت عليهم نبأ ابني آدم بالحق اقتربا كل رفقة قبل من أحدهما وإني تقبل من الآخر قال لأقتلنه قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي أنك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك أن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب الناس وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث من ربه اليهود فيوالي سوءة أخيه قال يا ولتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخيه فأصبح من النادمين من اجتهادي كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس وكذلك غضب كأنما قتل الناس جميعا ومحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بردنا مشركون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أمرهم في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم له معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب فليتب به وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. من كان من الله له في السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلتلبك له من الله شريرا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون لكذب أكادون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم فإن عنهم فلن يضرونك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وإنهم تتوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرهبانيون والأحبار من يسقطون بكتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفنا على هاتين به اسم مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ويحكم الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليه الكتاب بحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق لكل جهة هذه شهادة ومنهاجة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فاحذرهم ان يفتنوا مكان ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. فباحكم الجاهليه يقول وما احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاه منكم فانه منهم ان الله لا يهتم الظالمين. فصار الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بفتح امر عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جل ايمانهم انهم لمعكم او يتحملون فاصبحوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا من يستلمكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أن يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلامير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله

كفروا فبئس ما قدمت أنفسهم وأصحب الله عليهم وفي عذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد الجليل لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الجليل لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الجليل لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وبلى رسول المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا إلى يوم الدين.